ومن يقل من كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تقيتن فلا تخضعن بالقول إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأحسن ولا وآتينا الزكاة وأطعنا الله وقرن ولا تفرجن تفرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن No!

صدق الله العظيم الفاتحة. اطلع لكم على ترى من ذكر الله الحكيم فاضل الشيخ محمد الدين هو شكر الله فيقع يمي عمي يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان أليس ذلك بقادر الله أليس ذلك بقادر على